الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا محمد، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع والأخبار الصادقة، ودين الحق هو الأعمال الصالحة والشرائع العادلة، كما بعث الرسل جميعا بالهدى ودين الحق، كلهم بعثوا لهداية الخلق وتعليمهم شرع الله وما به صلاحهم ونجاتهم. والله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وأمرهم بذلك، وأنزل الكتب وأرسل الرسل لهذا الأمر، فجميع ما يحتاجه العباد قد بينه الله جل وعلا فيما أنزل وفيما بعث به رسله، كما أنه سبحانه علم عباده ما فيه صلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة، وعلمهم ما يحفظون به أمنهم وسعادتهم وأمن بلادهم، وعلمهم أيضا ما به صلاح قلوبهم وصلاح أعمالهم واستقامة أحوالهم، وعلمهم أسباب الحذر وطريقة النجاة، وحذرهم من أسباب الخيانة والفشل وأسباب تسليط الأعداء. يقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ويقول عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالعبادة هي التي خلق الله لأجلها الخلق من الجن والإنس، وبها أمر عباده، وجعل لهم على هذه العبادة الجزاء العظيم إن أدوها بحقها، العزة في الدنيا، جعل لهم العزة في الدنيا والاستقامة والثبات والأمن، وجعل لهم في الآخرة النجاة من النار والفوز بدار الكرامة. وإن ضيعوا هذه العبادة وتابعوا الهوى أصابهم الله بالذل في الدنيا والفرقة والشقاء، وفي الآخرة بالهوان ودخول دار الهوان وهي النار، ولا سبيل إلى معرفة هذه العبادة إلا بالتعلم والتفقه في الدين والتبصر. هذه العبادة هي التقوى، وهي الإيمان، وهي الإسلام، وهي الهدى. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إن الأبرار لفي نعيم، ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولكن البر من اتقى، إن الأبرار لفي نعيم. فهذه العبادة هي البر والتقوى، هي الهدى، هي الإسلام، هي طاعة الله ورسوله، هي توحيد الله والإخلاص له، واتباع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المعنى إلا ليعبدوني بإخلاص العبادة، بتوحيدي وصرف العبادة لي وترك ما نهيتهم عنه، ليعبدوك بفعل الأوامر وترك النواهي، وأن يخص بالعبادة دون كل ما سوى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إياك نعبد وإياك نستعين فلا تدعو مع الله أحدا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فأنت يا عبد الله مخلوق لهذه العبادة مأمور بها والرسل بعثوا بها فالواجب عليك أن تعرفها بالتفصيل من طريق القرآن العظيم والسنة المطهرة وأن تعبد الله بما شرع لك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحبكم الله ويغفر لكم فالطريق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فعلينا جميعا سواء كنا حضرا أو بدوا أو جنا أو إنسا أو ذكورا أو إناثا أو أغنياء أو فقراء علينا جميعا أن نعبد الله وأن نستقيم على دين الله وأن نوالي في الله ونعادي في الله وأن نحب في الله ونبغض في الله هكذا يجب على الجن والإنس العربي والعجم الحاضرة والبادية الذكور والإناث الأغنياء والفقراء عليهم أن يعبدوا الله وأن يطيعوا أوامره وأن ينتهوا عن نواهيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا يحبكم الله ويغفر لكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم وإياه فاعبدون وإياه فارهبون على الجميع أن يعبدوا الله وأن يخافوه ويعظموه وأن ينقادوا لشرعه وأن يبتعدوا عما نهى عنه وأن يخصوه بالعبادة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فلا يسجد إلا لله لا يدعو إلا الله لا يستغيث إلا بالله لا يذبح إلا لله لا ينذر إلا لله قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي لذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم ويقول سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ويقول جل وعلا وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا ويقول جل وعلا ادعوا ربكم تضرع خفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب انصرني اللهم اغثني على عدوي اللهم انصرني عليه اللهم اهدني سواء السبيل وتسأل ربك اهدنا الصراط المستقيم والصراط المستقيم هو دين الله هو العبادة التي أنا مخلوق لها هو الصراط المستقيم هو توحيد الله وطاعته هذا هو الصراط المستقيم توحيد الله بالعبادة وطاعة أوامره وترك نواهيه ثم أنت مأمور بأن تخص الله بذلك لا تعبد معه صنما ولا جنا ولا حجرا ولا نجما ولا قبرا ولا نبيا ولا ملكا ولا غير ذلك العبادة حق الله وأن المسائل فلا تدعو مع الله أحدا ومن يدعو مع الله إلى آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون قال تعالى ولقد أوحي إليك يا النبي صلى الله عليه وسلم وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك ولن يتدعون من دونه ما يملكون من قطمير من القطمير اللفافة التي على النواة والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشرككم ولا ينبئك مثل خبير بين أن دعوة غير الله شرك بالله سبحانه وأنهم لا يستجيبون لا يسمعون دعاء ما بين جماد أو ميت أو شجر أو حجر أو غائب لا يسمعوا دعاء ولو سمع لم يستجب لعدم قدرته ويوم القيامة يكفرون بشرككم يوم القيامة يتبرؤون منكم وينكرون عليكم ويقول تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون قال تعالى سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس يعني جمع الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالذي يأتي القبر يدعوه يا سيدي انصرني أو أنا في جوارك أو أنا في حسبك أو أنا مستغيث بك أو ما أشبه ذلك أو يخاطب النجوم أو الجن أو الشجر أو الحجر أو الأصنام أو الأنبياء أو غيرهم يدعوهم يستغيث بهم، هذا هو الشرك الأكبر الذي قال الله فيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواهما. وقال فيه سبحانه إن الشرك لظلم عظيم. وقال فيه سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال فيه سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما تحت الشرك دونه من المعاصي تحت المشيئة، زنا وسرقة وربا وغير ذلك هذا تحت مشيئة الله. إذا مات عليه الإنسان ولم يتوب يوم القيامة تحت المشيئة إن شاء الله عذبه في النار على قدر معاصيه ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة لأنه مات على التوحيد، وإن شاء الله عفى عنه ولم يعذبه بتوبته أو بأعماله الصالحة. أما الشرك من مات عليه فإلى النار وخلدا فيها أبدا الأبد أعوذ بالله. فالواجب على كل مكلف يتفقه بالدين من طريق القرآن العظيم من طريق السنة هذه النبي صلى الله عليه وسلم يتفقه يتعلم يتبصر يسأل أهل العلم. يقول الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي، ويقول سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول عز وجل كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ويقول سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فلا أوصيكم أيها الأبناء أوصيكم نفسي بتقوى الله وتدبر القرآن والعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه وحفظه أو ما تيسر منه لأن فيه الهدى، لأنه كتاب الله فيه الهدى والنور هو الصراط المستقيم. ثم أوصيكم بالأحاديث هذه الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته ما تيسر منها من كتب الحديث كتب البخاري مسلم عمدة الحديث وبلوغ المرام رياض الصالحين. لابد يكون الإنسان عنده عناية بالحديث يقرأ يدرس ويتعلم يذاكر في ذلك مع زملائه مع غيرهم يسأل أهل العلم يسأل الأساتذة عما أشكل عليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم في كتاب الله وسنة رسوله تعليم العباد أيضا أسباب الأمن وأخذ الحذر. يقول جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن آمن بالله واستقام على دين الله وسلم من الظلم من الشرك وما دونه لهم الأمن ولهم الهداية، لهم الأمن في الدنيا والآخرة، والله ينصرهم على عدوهم ويحفظهم ويكفيهم شر الأعداء، ومع هذا في الآخرة لهم الجنة والسعادة. الذين آمنوا يعني وحدوا الله واستقاموا على دين الله وتركوا الشرك وابتعدوا عما حرم الله من سائر المعاصي لهم الأمن ولهم الهداية في الدنيا والآخرة. آمنون من عذاب الله وآمنون من شر الأعداء إذا استقاموا على دين الله وحافظوا على دين الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وقال سبحانه ويحذركم الله نفسه، فلا بد أن نأخذ الحذر، لا بد أن تأخذ حذرك من عدوك من الشيطان ومن عدوك الكافر ومن العاصي، عليك أن تأخذ حذرك بطاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله والأخذ بالأسباب إعداد القوة. قال تعالى وأعدوا لهم بشرطهم مع أخذ الحذر لابد من إعداد القوة أخذ الأسباب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. في ذاك الوقت السابق إعداد الخيل، والآن إعداد ما جد من القوى، إعداد السلاح الجديد، إعداد القوة التي تليق بالمقام، من المدرعات، من المدافع، من القنابل، من كل ما يعده الأعداء، تعد مثلهم أو أحسن منهم. وأعدوا لهم ما استطعتم حسب الطاقة، حسب الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا أعد الإنسان ما استطاع أعانه الله على عدوه مع أخذ الحذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف يأخذ حذره، كان إذا صار العدو أمامه صلى صلاة الخوف وجعل طائفة تحرس وطائفة تصلي، فإذا فرغت المصلية جاءت التي تحرس وصلت وراح الآخرون يحرسون. وإن كان العدو أمامه صلى بهم جميعا، فإذا سجدوا سجد معه الصف الأول وبقي الصف الثاني يحرس قائما، فإذا قام الصف الأول من السجود سجد الصف الثاني حينئذ، لأن الأول قد قام وصار ينظر العدو. وهذا عمل بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وكان صلى الله عليه وسلم يعد قوة، يعد الخيل، يعد السلاح، يعد الدروع، وهو نبي الله، قد وعده الله النصر، قد وعده الله كل خير، قد وعده الله العاقبة الحميدة، ومن عهد أعد العدة، أمرهم الله أن يعدوا، قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، والقوة الرمي وما يتعلق بذلك، رمي بالبندق، بالمدفع، بالقنابل، الصواريخ، كل ما أحدث الناس. يجب على أهل الإسلام أن يعد قوة التي تماثل قوة عدوهم أو أحسن من ذلك حسب الطاقة، حسب ما استطعوا، اتقوا الله ما استطعتم وأعدوا ما استطعتم، فإذا أعدوا ما استطاعوا نصرهم الله مع التقوى والإيمان والهدى مع الاستقامة على دين الله. ولهذا قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قالوا إلهنا ومعبودنا الله خالقنا ثم استقاموا على طاعة الله، يعني قولوا عمل، مو قولوا بس، قولوا عمل، استقاموا على طاعة الله، على توحيد الله وطاعته واتبعوا شريعته. تتنزل عنهم الملائكة يعني عند الموت تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها إن في الآخرة في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ويقول سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالواجب على الدول الإسلامية وعلى دولتنا وفقها الله، ولا أعلم دولة خيرا منها في هذا الوجود اليوم، الواجب عليها إعداد القوة. والواجب عليكم أيها الإخوة وعلى أمثالكم الإيمان بالله والتقوى والاستقامة وإصلاح النية والإعتصام بالله، وأن تستقيموا على دين الله، وأن تحذروا محارم الله، وأن تكونوا من خير عباد الله في طاعة الله واتباع شريعته مع الإعداد، إعداد النفس لجهاد الأعداء وإعداد السلاح والتعلم حتى تكونوا قوة وقدوة جهادا لأعداء الله فيما تعلمتم وما أعطاكم الله من العلم في هذا السبيل. تجمع قوتين، قوة الإيمان والعلم النافع بشرع الله، وقوة الدفاع والقوة السلاحية التي يدافع بها الأعداء في البدن وفي السلاح وفي الأمانة وفي غير ذلك. هكذا يجب على المسلمين حكومات وشعوبا أن يجمعوا قوتين، قوة الإيمان بالله ورسوله والاستقامة على دين الله، والقوة الثانية قوة الحسية، قوة السلاح، والقوة الثالثة التعلم، حتى يكون حامل السلاح موجودا والمنفذ له موجودا والعامل به موجودا. فإن السلاح بلا رجال ما ينفع، لا بد من قوة السلاح وقوة الرجال حتى ينفذوا ما صنع له السلاح. ولهذا يقول سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ويقول سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني موحدون مخلصون لله لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون في الدنيا والآخرة بسبب تقواهم وإيمانهم وإخلاصهم وإعدادهم القوة. ويقول جل وعلا إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات ونعيم، المتقون هم اللي أطاعوا الله وأطاعوا رسوله واتقوا غضبه، اتقوا عقابه بطاعته واتباع شريعته والإعداد لأعدائه حسب الطاعة. اللهم سبح الله المسؤول جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم للاستعداد لأعداء الله بالقوة التي شرعها وأحبها، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وسائر المسؤولين. نسأل الله يوفقهم جميعا لطاعته، وأن يمنحهم الاستقامة، وأن يجعلهم من دعاة الهدى، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، وأن يوفقهم للاستقامة حتى يلقوا ربهم. نسأل الله يوفقنا وإياكم وإياهم الاستقامة على دينه وعلى تحكيم شريعته وعلى موالاة فيه والمعاداة فيه حتى نلقى ربنا. كما نسأله سبحانه أيضا أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان للفقه في الدين والاستقامة عليه، وأن يولي عليهم خيارهم. نسأل الله يولي عليهم خيارهم، نسأل الله يصلح قادتهم وأن يوفق قادة المسلمين لتحكيم شريعة الله والتحاكم إليها، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه بالدين، وأن يعينهم على كل خير، وأن يعيدهم من شر عدوهم الشيطان ومن شر أعدائهم من الإنس، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاك الله خير، نسأل الله يوفقك. شكر الله لك فضيلة الشيخ، لدينا بعض الأسئلة نستأذنك في عرضها عليك. نعم. السؤال الأول: جماعة أرادوا العمرة ميقاتهم من الطائف، لكن نيتهم أن تكون العمرة بعد زيارة أقارب لهم في جدة، وقيل لهم عودوا وأحرموا من الميقات، وفي الطريق تبلغوا عن وفاة قريب لهم فذهبوا ولم يعتمروا، فما الحكم؟ ليس عليهم شيء ما دام ما أحرموا، لأن العمرة مستحبة بعد أدوا العمرة الواجبة سابقا وهي نافلة، لكن إذا أرادوا العمرة لا بد يحرموا من الميقات، من أهل الطائف وأرادوا العمرة لا بد يحرموا من الميقات، وإذا ذهبوا إلى جدة لزيارة وهم ناوي العمرة يرجعون للميقات ويحرموا من الميقات. والشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ثم قال: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث عائشة. اللي دون ذلك اللي ساكن في جدة أو في مسلم أو في بحرة يحرم من مكانه الحمد لله إذا أراد عمره أو الحج، أما اللي في الطائف إذا أراد عمره أو حج لا بد يحرم من السير من الميقات، وهكذا أهل المدينة من ميقاتهم، وهكذا أهل اليمن من ميقاتهم، أهل الشام من ميقاتهم، والجحفة هكذا كل قوم يحرم من ميقاتهم، أهل العراق من ميقاتهم ذات عرق. نعم. أثابك الله. السائل يقول: نسمع كثيرا من يقول: اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ هذا الدعاء ما له أصل ولا ينبغي يقال هذا، لكن يقول: اللهم إني أسألك الهداية، اللهم إني أسألك عفوك، اللهم إني أسألك النجاة من النار، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، يسأل ربه الخير وتعوذ من الشر. هل يجوز تقبيل المصحف عند التلاوة أو قبل التلاوة؟ وهل يجوز أن يقول الإنسان عند ختام التلاوة صدق الله العظيم؟ تقبيلهم مشروع، لكن لو فعلها لا بأس، روى عن عثمان بن أبي جهل وهو صحابي أنه كان يقبل المصحف يقول: هذا كتاب ربي من قبل فلا حرج لمحبته له، ولكن ليس مشروعا. ايش السؤال الثاني؟ الجزء الثاني من السؤال يقول: قول صدق الله العظيم عند ختام الكلام. هذا حاصل، وهو مستحب تركها اولى. ما كان النبي ولا اصحابه يفعلون هذا الشيء، يكتفي بالنهايه الايه اللي وقف عليها والحمد لله. ما حكم الصدقة الجارية عن الميت من غير ماله؟ هل تعتبر صدقة جارية مثل أن يبني مسجد؟ نعم، إذا تبرع له أخوه أو أبوه أو غيرهم فعمروا له مسجدا أو أعطوا الفقراء صدقة بالنية عنه نفعه ذلك. وهكذا أي صدقة يفعلونها مثل حججوا عنه ميت أو عاجز لكبر سنه أو اعتمروا عنه أو بنوا له مدرسة تعلم الناس الدين أو صدقوا على الفقراء أو أبناء السبيل، كل ذلك خير. نعم. السائل يقول: هل إذا هجرت الزوجة أكثر من 45 يوما هل هو حرام؟ أفيدوني جزاكم الله خير. الإنسان في حق غيره، في حق نفسه يهجر 3 أيام فقط فأقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم أن يهجر فوق 3، إذا كان لشيء يتعلق بمعصيته وما يقع بينه وبينها 3 أيام فقط، ولا يهجر أكثر من 3 أيام. أما إذا كان لعصيانها الله لتعصي الله أو لها معاصي أو له يهجرها حتى تستقيم، أو استمرت في نشوزها فهو يهجرها حتى تدع نشوزها أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان صدر منها كلمة زلت بها يهجرها 3 أيام فقط، أو فعلة زلت بها ثم تبث منها 3 أيام فقط حتى تستقيم. لا يهجر الرسل فوق 3 إلا إذا كان في حق الله في معصية لله أو استمرت في عصيانها، يهجرها حتى ترجع من نشوزها وعصيانها. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيك في من يستمع للأناشيد الإسلامية؟ فهل هو صحيح أن بعضها حكمه مثل حكم الأغاني؟ الأناشيد فيها تفصيل، إن كانت طيبة مثل الأشعار العربية، وإن كان فيها دعوة إلى الفساد أو الشر أو ما يغضب الله لا يجوز سماعها، ولكن تتلى بالشعر العربي والصيغة الحسنة. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم، إن والدتي متوفية فهل يجوز أن آخذ لها أكثر من عمرة في وقت قصير؟ لا حرج، جزاك الله خير، هذا من البر، اعتمر عنها أو الحج عنها إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك وحجيت عن نفسك فلك أجر في ذلك، ولو في السلام 2 3 4 10 ما يخالف، أنت على خير، لك أجر ولها أجر. نعم. لبس سن الذهب وقت الضرورة هل هو حرام؟ وبعد الموت هل يخلع؟ إذا تيسر غيره أولى من المعادن الأخرى فضة وغيره، وإذا ما تيسر إلا سن الذهب فلا بأس للضرورة، وإذا مات الإنسان تيسر خلعه فهو أحسن ولا ما يضر، لو دفنه عليه لا يضر، لكن إذا خلع حتى يستفاد منه هذا أحسن، لأن تركه إضاعة المال وقد يفيد، قد يباع فائدة، قد يحصل يصب إلى جهاز شيء آخر أو ينفع شخص آخر. من حلف له بالله فلم يصدق هل عليه إثم؟ الواجب عليه أن يرضى، والتصديق ما يلزم التصديق، من حلف له بالله فليرضى، لكن ما هو يلزم يصدق، لكن يعلم أنه كاذب ما يعلم، لكن يرضى بحكم الله، ما عنده بينة، قال هذا سرق مني كذا أخذ مني كذا، ولا عنده بينة، والمدعى عليه كذب قال والله ما أخذت من شيء، والحاكم أنسفك ماكش عندك بينه ولا ما في إلا يمينك، يلزمه رضا بحكم الله، لكن صدقه ما يصدقه هو يعلم أنك كذا، لكن يرضى بحكم الله لأنه فرط ما أشهد عليه ولا عنده بينه. نعم. ما حكم من نذر أنه إذا شفي من مرض أن يدفع مبلغا من المال لكن الشخص لم يشفى تماما فهل يدفع النذر؟ إذا تم الشفاء يلزمه ملك لله، علي إذا شفاني الله أنا أتصدق بألف ريال، إذا شفاه الله أتصدق بألف ريال، أما ما دام بقية المرض ما يلزمه شيء حتى يعافى، يعود إلى صحته السابقة. ما حكم تأخير زكاة الذهب للعام الذي بعده حيث أنه لا يقدر على دفعها وقت إخراج الزكاة؟ إذا عجز فلا بأس، وإذا كان يقدر يلزم إخراج الزكاة عند تمام الحول. فإذا كان المال غائب أو ما في يد الشيء، مال تلف المال أو أنفقها في حاجات ما عنده شيء، إذا أيسر يخرج الزكاة في الدين من الدين. نعم. من مات وهو لا يصلي تهاونا فهل يجوز الدعاء له والصدقة؟ الصواب لا يدعى له ولا صدق عنه لأنه كافر، من مات لا يصلي فهو كافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وذهب جمع من العلم إلى أنه لا يكون كافر إذا كان ما جحد وجوبها، لكن يعلم أنها واجبة ولكن تساهل. بعض أهل العلم لا يكفره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه كافر، نسأل الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم استبدال الذهب بالذهب مع دفع الزيادة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز الذهب بالذهب وزيادة، لو مثل مثل سواء بسواء، مثقال مثقال، مثقالين مثقالين، لا يجوز الزيادة أبدا، لا من الجنس ولا من غير الجنس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بذهب مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد. ما يقول ها جنيه وذا جنيه بجنيه آخر وزيادة كذا، لأن العملة مختلفة لا بد أن يكون متساويين. سائر يقول: لقد أرضعت أمي خالة زوجتي قبل زواجها من أبي، وهي الأخت الأكبر عن أم زوجتي، فهل في ذلك شيء؟ لقد أرضعت إيش؟ لقد أرضعت أمي خالة زوجتي قبل زواجها من أبي، وهي الأخت الأكبر عن أم زوجتي، فهل في ذلك شيء؟ إذا كان أرضعتها أرضاع شرعي 5 مرات في الحولين فإنها تكون بنت لها، وإذا وطئ الزوج الزوجة صارت ربيبة له، بنتها من الرضاع ربيبة، الزوجة من الرضاع مثل بنتها من النسب، إذا وطئها صارت ربيبة، لقوله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجون نسائكم اللاتي دخلتم منهن، يعني وطئتهم. فإذا أرضعت امرأة خالتها أو أختها رضاعا شرعيا 5 رضاعات في الحولين صارت بنتا لها، وصارت محرما لزوجها إذا دخل بها زوجها، وأختا لأولادها منه. ما الحكم بالسيارات التي تباع في المعرض أكثر من مرة دون أن تتحرك من مكانها، مع العلم أن صاحب المعرض يبيع السيارة على أكثر من زبون وهي واقفة لغرض الكسب؟ لا يجوز بيعها إلا حتى تقبض، اشتراها لابد يقبضها ثم يعيدها إلى معرض أو معرض آخر، وكل واحد يشتريها لابد يقبضها، يخرجها من المعرض إلى معرض آخر أو يعيدها إليه بعد إخراجها، لقوله لأنه صلى نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.